بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه في فضائل أبي بكر رضي الله عنه: حدثني هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله، عن عائذ الله أبي إدريس. أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله. عن أبي الدرداء وهو عويمر، أبو الدرداء كنية واسمه عويمر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته استدل به بعض العلماء القائلون بأن الركبة ليست من العورة، لأن أبا بكر أبدى ركبته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الفخذ عورة أو ليست بعورة؟ ورد حديث فيه أن النبي قال الفخذ عورة، لكنه حديث منازع في صحته، لكن قد ورد بأسانيد هي أصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا حاسرا عن فخذه، فجاء أبو بكر فلم يهتش، وجاء عمر واستأذن ولم يهتش النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فلما استأذن عثمان اهتش وغطى فخذه. قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش وعمر كذلك، فلما استأذن عثمان غطيت فخذك؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا لأبي طلحة وحصر عن فخذيه. فلهذا قال البخاري في شأن الفخذ: حديث جرهد، في المقارن بين حديث جرهد الفخذ عورة وحديث أنس أن النبي حصر عن فخذيه، قال: حديث أنس أسند، يعني أصح إسنادا، وحديث جرهد أحوط. حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. قال: إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبي حتى أبدع عن ركبته. فيا صاحبي، يا منكس رأسك، الركبة عورة أو ليست عورة؟ ليست من العورة. لماذا؟ لأن أبا بكر حصر عن ركبته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني فعل مغامرة. ما المغامرة؟ الله أعلم بها، لأن أبا بكر جاء مسريعا حاسرا عن ركبته، فالرسول رأى منظره، قال: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال، أي أبو بكر: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجث على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وأوصاني بنفسه وماله، فلأنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها. كشرح للحديث أقول وبالله التوفيق، أبو بكر كان بينه وبين عمر شيء، وعلى ما يبدو من السياق أن أبا بكر كان أظلم لعمر، يعني كان بالمعنى الدارج هو المخطئ في حق عمر. فلما كان ذلك لم يترك نفسه، بل ذهب يعتذر إلى عمر، ذهب يقدم عذره إلى عمر، فأبى عمر أن يقبل العذر. فلما أبى عمر أن يقبل العذر ذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له ماذا يصنع، أنا أخطأت في حق عمر وجئت أعتذر فما قبل عذري. عمر نفسه لما خرج أبو بكر من عنده فكر، أخي جاء يعتذر إلي كيف لا أقبل اعتذاره، فذهب عمر إلى بيت أبي بكر كي ينام ولا كي يعمل يعني صح معنا، لماذا ذهب عمر إلى بيت أبو بكر لماذا ذهب؟ حتى يطيب خاطره ويبدي له قبول عذره. فذهب عمر إلى بيت أبي بكر، واضح الكلام، ذهب عمر إلى بيت أبي بكر فسأل عنه، صدق الله إذ يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فالشخص قد يخطئ ولكن لا يترك نفسه دون عتب، بل يحاول أن يصلح ما قد أفسد. فذهب عمر إلى بيت أبي بكر يسأل أثم هو أبو بكر موجود؟ قالوا لا. قال إذن سيكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر إلى الرسول، أول ما لقيه الرسول اشتد عليه صلى الله عليه وسلم، وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد بعثني الله بالحق فقلتم كذبت، وهو قال صدقت، واشتد على عمر. قال الرسول أيضا وواساني بنفسه وماله. قال فما أوذي بعدها، يعني بعد كده كل واحد لم يعد يتكلم في شأن أبي بكر رضي الله عنه. فيه من الفوائد ما يلي: أولا جواز وقوع المشاحنات بين الأفاضل، فأبو بكر فاضل وعمر فاضل، كلاهما شخص فاضل. جواز وقوع المشاحنات بين الأفاضل والأكارم لما حدث من خلاف بين أبي بكر وعمر. ثانيا مبادرة المخطئ إلى تقديم الاعتذار. ثالثا إقالة ذوي الهيئات عثراتهم، فإن أبو بكر يقول أنا كنت أظلم، ولكن ما فعله عمر من عدم قبول عذره أشد من الخطأ، يعني أنا أخطأت وجئت أعتذر إليك وأنت لم تقبل عذري، عدم قبولك لعذري أشد من الذي أخطأت فيه. رابعا من الفوائد أن النبي في هذا المقام لم يكن في مقام القاضي يسمع الطرفين، لكن كان النبي في هذا المقام مقام المعلم، فبنى على كلام أبي بكر ولم يمهل عمر حتى يسمع منه، لأنه وإن اعترف له أبو بكر بأنه ظلم عمر، وكما يقولون الإقرار سيد الأدلة والاعتراف سيد الأدلة، لكن النبي ليس في مقام قاضيها هنا في هذا المقام، إنما في مقام معلم ومقام إعطاء الحق لصاحب الحق، ليس الحق الخاص في هذا المقام، إنما مقام الإقرار لأهل الفضل بفضلهم. فمقام القضاء يختلف عن مقام التوجيه والإرشاد، ولا يقول أحد أن النبي لم يسمع من عمر. أقول مقام ليس مقام قضاء، بل أن أبا بكر اعترف على نفسه أنه كان أظلم، لكن كونه لم يقبل عذر أخيه هذا مقام تعليم، فهذه بعض الفوائد وفيها فضيلة لأبي بكر. فيه الجثو على الركب لتطيب خاطر من أمامك، فالرسول هو يشتد على عمر، أبو بكر يسكنه: أنا كنت أظلم يا رسول الله. جثى أبو بكر على ركبتيه، جثى على ركبتيه وقال: أنا كنت أظلم. ففي أدب أيضا من آداب تلطيف الأجواء، وهو الجثو على الركب، كما قال الرسول في حديث آخر: سلوني سلوني، فأكثر من أن يقول سلوني، حتى قام رجل فقال: من أبي يا رسول الله؟ فأجابه الرسول: أبوك حذافة. قام آخر: أين ناقتي يا رسول الله؟ فعمر لما رأى الرسول قد غضب جثى على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. في الحديث فضيلة لأبي بكر، قد قال النبي: صدق ووساني بنفسه وماله. ومع ذلك الشيعة الروافض قاتلهم الله أينما يكونون، قاتلهم الله أينما يكونون، الشيعة الروافض لا يقرون بهذا. قال: حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان قال: حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، ذلك لأن الجنود حتى لا يفروا كان بعضهم يربط بعضا بالسلاسل، كذا قال بعض العلماء. فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا، ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا. هل عائشة أحب إلى الرسول من فاطمة أم ماذا؟ وجه. تقول: إن هناك فارق بين محبة الرسول لفاطمة كبضعة منه يؤذيه ما يؤذيها ويريبه ما يريبها، وفرق بين حبه لعائشة كزوجة من الزوجات. إذن قوله: من أحب الناس إليك يا رسول الله، قد يكون من العام المخصوص، أي دون أهل بيتك، دون أولادك، قد يكون كذلك. هذا أحد التوجيهات، هذا أحد التوجيهات لما ذكر من حب النبي لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وإصراره بالأسرار لها، وحبه لخديجة أيضا رضي الله تعالى عنها. فيكون السؤال وإن كان ظاهره العموم، إلا أنه يستثنى منه أهل بيته صلى الله عليه وسلم. كما قل: من أحسن واحد في الجلوس؟ يقول: زيد أحسن واحد. صورة السؤال عام، لكن قصدنا أحسن واحد في هذا المكان، أو أحسن واحد في القرية، أو أحسن واحد في مصر، ما قصدنا أحسن واحد في العالم. صح يا صلاح، أو كلام غريب عليك؟ ماشي، الحمد لله أنها وصلت. ماشي يا صلاح. لكن فيه فضيلة لأبي بكر وفضيلة لعمر على سائر الصحابة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث. قال الناس: سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في إني أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يعني في رجل على عهد النبي يسوق بقرة، في بعض الروايات وضع عليها متاعه، على ظهرها متاعه. وفي رواية أخرى أنه ركبها، فلما ركبها وضع عليها المتاع التفتت إليه قائلة: إني لم أخلق لهذا، أي ظهري ووضعي ما خلق يتحمل ركوب الناس عليه، إنما خلقت للحرث. فقال الرجل: سبحان الله، بقرة تتكلم، بقرة تتكلم. فذهب الرجل إلى رسول الله يخبره، قال: فأنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر، أصدق أن الله أنطقها، لأن الذي ينطق هو الله سبحانه. وآخر كان يرعى غنما، فعاد الذئب على شاة فاختطفها، فتبعه الراعي فاستنقذ الشاة منه. فلما استنقذ الراعي الشاة من الذئب، أقع الذئب بذنبه فقال: أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، أي من لهذه أشياء كلها، يوم يأتيك الأسد فتفر منه يا جبان، والأسد يأخذ ما شاء، وأنا أصبح خليفة الأسد في ماذا؟ في هذه الأشياء، أفترس منها كيف شئت. فهذا قوله: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يعني سبحان الله، الذئب يعرف أن الراعي خاف من الأسد، مش كده ولا لا؟ الذئب يعرف أن الراعي يخاف من الأسد. فقال الراعي: سبحان الله، ذئب يتكلم. فأخبر النبي فقال: فإني أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر. إذن يا إخواني، الله على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل الذئب ينطق، قادر على أن يجعل البقرة تنطق. وأيضا فإن الله خلق الدواب، كل ميسر لما خلق له. البقرة تحرث، يركب فيها المحراس وتخطط الأرض، تلف في الساقية، لكن ما تستطيع، ظهرها لم يخلق مهيئا للركوب عليه، قد ينكسر ظهرها. كذلك الناقة مهيئة للركوب عليها، الفرس ظهره مهيئ للركوب عليه. فقد جعل الله لكل شيء قدرا، فكل الخلق خلقوا وحملوا ما يطيقون، وينكر أن تحمل حتى الدواب ما لا تطيق. فيه رد على الكفر الأوروبيين وأتباعهم من المستشرقين والمستغربين، الذين يقولون الرجل كالمرأة، ولا بد عندهم من مساواة الرجل بالمرأة. يا أخي، أنت تريد تساوي أن الرجل مرأة، اجعل الرجل يحيض يا أخي، اجعل الرجل يحيض، واجعل الرجل يحمل ويربع، سوي بين الرجل والمرأة إن شئت، إن استطعت أن تسوي، سوي بين الرجل والمرأة في كل الجوانب. ويقول: نريد التسوية بين الرجل والمرأة، ويجند المرأة في الجيش كما يجند الرجل. والنبي يقول: جهدكن الحج والعمرة، فيريد أن يجعل الرجل كالمرأة، ويقول: دينكم يفرق بين الرجل والمرأة. ما نحن الذين فرقنا؟ ربنا الذي قال: وليس الذكر كالأنثى، وأنتم تقرون أنك يا رجل لا تحمل، لماذا هي تحمل وأنت لا تحمل؟ لماذا هذا؟ إذن ثم فارق بين الذكر والأنثى، صح كده؟ حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، يعني جردل أو جردلين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، أي هذه الدلو تحولت إلى غرب الدلو الكبير، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، يعني في بئر فيها ماء، جئت بدلو وأخرجت منه الماء للناس يشربون. جاء بكر نزع ذنوبا أو ذنوبين والناس يشربون. لكن جاء عمر، لما جاء عمر ينزع استحالت الدلو غربا، يعني تحولت الدلو إلى دلو كبيرة جدا تسمى غرب، فعمر يدليها في الماء ويخرج ويسقي الناس، يعني ملأ المكان ماء فشرب الناس وزاد الماء عن حاجتهم. أولها بعض العلماء بالفتوحات التي فتحت في زمان عمر، فجاءت الجزية للمسلمين من كل مكان، وجاء الخير لأهل المدينة من كل مكان، وأغنى الله المسلمين غنى عظيما من فضله، حتى إن أبا هريرة رجع ذات ليلة بمال من البحرين، قال له عمر كم جئت به من المال يا أبا هريرة؟ قال 500,000، وهذا مبلغ لا يتصور في زمانهم. قال 500,000؟ قال نعم 500,000. قال إنك رجل تائه، اذهب نام وتعال في الصباح. فذهب ونام وجاء في الصباح، قال بكم جئت يا أبا هريرة؟ قال 500,000 يا أمير المؤمنين. 100,000 و100,000 وكذا بأصابعه، 100,000 100,000 100,000. فسبحان الله، أغنى الله المسلمين من فضله في زمن عمر، فهذا تحقيق لهذه الرؤيا، والله أعلم.